إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية أن الفوز الحقيقي العظيم إنما هو بالنجاة من العذاب الأليم ودخول جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هنا عباد الله، ينبغي على كل مسلم أن يسعى للحصول على هذا الفوز العظيم، يحرص على النجاة من النار ودخول جنات رب العالمين. وإن من تمام الحرص أن يحرص العبد على الأسباب الجالبة لهذا الفوز العظيم، بأن يتصف بصفات أهل الجنة ويعمل بأعمالهم التي تنجي من مس النار. وثمة عملان ذكرهما نبينا صلى الله عليه وسلم ينجيان العبد من مس النار في القبر ويوم القيامة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. فذكر صلى الله عليه وسلم أولا العين الباكية من خشية الله عز وجل، فإنها تحرم على النار، إنها محرمة على النار لهذا السبب العظيم، أنها بكت من خشية الله رب العالمين. عباد الله، إن البكاء من خشية الله هو دأب الأنبياء والعلماء والصالحين، فقد قال الله جل وعلا بعد أن ذكر الأنبياء في سورة مريم: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال جل وعلا في وصف العلماء: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال جل وعلا في وصف الصالحين من عباده: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فإن البكاء من خشية الله يا عباد الله هو دأب هؤلاء، دأب العلماء ودأب الأنبياء ودأب الصالحين. وصالحوا هذه الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها نصيب من هذا يا عباد الله، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. يا عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس لربه جل في علاه، وهو الذي قال عن نفسه: إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له. وكان صلى الله عليه وسلم يبكي من خشية الله، مع أنه صلوات ربي وسلامه عليه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال مرة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فإذا عيناه تذرفان، أي يبكي صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. ويقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. ثم ما ظنكم عباد الله بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرون نبيهم في غير ما مر يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى؟ بل ويربي الصحابة على ذلك يا عباد الله، إنهم والله قد ضربوا لنا المثل الأعلى في هذه الخصلة العظيمة التي هي البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس: فغض الصحابة رؤوسهم ولهم خنين. والخنين عباد الله هو البكاء مع غنة أو أي صوت يصدر من الأنف. بكى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يبكون من خشية الله جل وعلا. وقد قال العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا الحديث. والشاهد أنهم قد بكوا يا عباد الله حين وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن هؤلاء يبكون من خشية الله عز وجل لأنهم علموا بأن البكاء من خشية الله عز وجل ينجي من النار، فالنار لا تمس عين باك من خشية الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هؤلاء يبكون من خشية الله عز وجل لأنهم علموا بأن الله عز وجل يحب البكاء من خشيته سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين، قطرة دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. هؤلاء يبكون من خشية الله عز وجل لأنهم أيقنوا يا عباد الله بأن الذي يبكي من خشية الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي يوم القيامة. فمن جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رعاكم الله بأن الذي يبكي من خشية الله جل وعلا إنما هو الذي صلح قلبه فانتفع بالموعظة. اعلموا رحمني الله وإياكم أن ثمة ترابطاً بين القلوب وبين دموع الأعين، فإذا كان القلب يا عباد الله قلباً صالحاً سليماً تنفعه الموعظة فإن عين صاحبه تدمع، وأما إذا كان القلب قاسياً تجد دموع عين صاحبه تجمد والعياذ بالله. ولهذا العرباض بن سارية حين ذكر موعظة النبي صلى الله عليه وسلم لهم قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. إذا وجلت القلوب وخافت دمعت العيون يا عباد الله. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. فهذا فيه جواب عن سؤال نطرحه على أنفسنا يا عباد الله: لما قل فينا البكاء من خشية الله عز وجل؟ الجواب قد علمتموه يا عباد الله: إنها قسوة القلوب. القلوب صارت كالحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله. نعم عباد الله، إذا قست القلوب أقحطت العيون. ولذا صرنا لا نبكي إذا سمعنا القرآن، ولا نبكي إذا سمعنا المواعظ، ولا نبكي عند القبور ولا عند تشييع الموتى، والله المستعان. وهذا ولا شك أمر خطير يا معاشر المسلمين. على المرء أن يحرص على مجاهدة نفسه لزوال هذه العلة حتى تبكي عينه من خشية الله عز وجل. وحق علينا هنا أننا إن لم نبكي من خشية الله أن نبكي على أنفسنا لعدم بكائها من خشية الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا تباكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. معاشر المسلمين، إن المرء قد يسائل نفسه فيقول: كيف لي أن أبكي من خشية الله عز وجل؟ فالجواب: عليك يا عبد الله بصلاح قلبك، عليك بالعناية بقلبك وصلاحه تدمع عينك بعد ذلك، وعليك بأمور تحرص عليها. أولاً، عليك بسماع القرآن وقراءته قراءة تدبر وتفهم. نعم عباد الله، لا بد من قراءة وسماع للقرآن بتدبر وتفهم، فهذا هو الأنفع للقلوب، وإذا انتفعت القلوب دمعت العيون. عليك ثانيا يا عبد الله أن تخلو بنفسك بعيدا عن الناس، بل حتى بعيدا عن أهلك وولدك، ولو في لحظات يسيرة في يومك تخلو بنفسك يا عبد الله، وتقول لنفسك: إن هذه الدنيا التي تعيشين فيها لا تدوم لأحد. تذكر نفسك بما يكون أمامها من الأهوال العظام: موت وقبر وحشر وميزان وصراط وجنة ونار. تذكر نفسك خاليا فتبكي من خشية الله عز وجل، خاصة إذا تذكرت قلة الزاد في سفرك إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. ثالثا، عليك يا عبد الله أن تذكر أيضاً ذنوبك، اذكر ذنوبك وأنت تخاف أنك تموت مصرًا عليها، فيخشى أن تفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بسبب تلك المعاصي التي أصريت عليها ومت عليها والعياذ بالله. أما إنك إن بكيت على خطيئتك فإنك تنجو من ذلك. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال له عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: من نجات؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك. وعليك يا عبد الله رابعا أن تحرص على مجالس العلم ومجالس القرآن، احرص على مجالس العلم وتعلم العلم الشرعي، فإن العلم سبب لخشية الله عز وجل، والخشية ثمرة من ثمار العلم يا عباد الله. ولهذا كان أخشى الناس لله عز وجل إنما هم العلماء، كما قال جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كما أن العلم يا عباد الله يصلح القلوب ويذهب قسوتها، وإذا صلحت القلوب دمعت العيون خشية من الله جل وعلا. كما أن عليك يا عبد الله أن تقل من الضحك، إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تقسي القلوب وتمرض القلوب، ومن ثم أن لك أن تبكي من خشية الله سبحانه، أن لك أن تبكي إذا سمعت القرآن، وأن لك أن تبكي إذا سمعت المواعظ، وأن لك أن تبكي إذا زرت المقابر. عليك أن تضحك يا عبد الله، ولكن عليك أن تقل من الضحك، فإنك إن أكثرت من الضحك في الدنيا مع غفلة فيخشى عليك يا عبد الله أن تبكي كثيراً يوم القيامة يوم لقاء الله عز وجل. فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاءً بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، أما العين الثانية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم بأن النار لا تمسُّها، هي العين التي باتت تحرُص في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، وبالأخص يا عباد الله العين التي باتت تحرُص ثغور المسلمين حتى لا يعتدي عليهم الأعداء. فهذه العين يا عباد الله مبشرةٌ بأن لا تمسَّها النار. ومن ثم فإن الذين يُرابِطون على الثغور وعلى حدود بلاد المسلمين عليهم أن يُحسِنوا النية بأن يقصِدوا برباطهم حماية بلاد المسلمين وحماية المسلمين أنفسهم من العدوان، فهذا هو المرابط في سبيل الله حقًا وصدقًا، وهذا الذي ينال الفضائل العظيمة، والتي منها ما ذكره صلى الله عليه وسلم أن النار تحرم على من فعل هذا الفعل العظيم، باتت عينه تحرص في سبيل الله. وهنا عباد الله نتذكر جنودنا البواسل من رجال جيشنا الذين هم سليل جيش التحرير، وما لهم من دور عظيم في حماية بلادنا المسلمة يا عباد الله، ونحن نعيش في أمن وأمان فيها بفضل جهودهم العظيمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. سواء يا معاشر المسلمين الصقور الذين يحرسون سماء بلادنا، أو المرابطون على الحدود من رجال الجيش والدرك الوطني، أو رجال البحرية، حق لهؤلاء علينا عباد الله أن نحرص على أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم، ندعو الله جل وعلا أن يثبتهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتهم، كما ندعو الله جل وعلا لأمواتهم بالمغفرة والرحمة. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفِّق جنودنا وجيشنا لما تحب وترضى، اللهم وفِّقهم لما تحب وترضى، اللهم وفِّقهم لما تحب وترضى، اللهم وفِّق جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم ارزقهم القوة والصبر، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجزهم عن المسلمين في بلادنا خير الجزاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومن تربص المعتدين، واحفظ جميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن لنا أهلنا في غزة قد أصابهم الكرب واشتد بهم وطال بهم، ولا حول ولا قوة لهم إلا بك، فاللهم فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل، اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل، اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم واربط على قلوبهم جميعا حتى لا يقولوا إلا ما تحب ولا يفعلوا إلا ما ترضى. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم اجعل العزة لهم والذلة على عدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالأعداء وأري المؤمنين ما يسرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم عليك بهم وبأعوانهم يا قوي يا عزيز يا جبار، اهزمهم يا قوي زلزلهم يا جبار. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا ولجميع المستضعفين من المسلمين في الأرض يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.